مصر بخيلي الولد دايرة كبيرة دايرة كبيرة بنصبح بالعلوة يا صبح بالحب يا بشرية الكل يقوم من نوم يلا للشغلة صناعية الأساس حاسب لا تاخد لطشة وهتمشي على عكاز وهني.